أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى هنا انتهينا من بيان مجمل الأبحاث أو المفردات التي تتعلق بهذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويمكن أن أبين مضمون هذه الآية المباركة بنحو الإجمال بهذا البيان، وهو أن الآية تريد أن تبين ضابطتين كليتين في مجال مداولة ومداورة الأموال بين المؤمنين، لأن الآية خطابها موجه إلى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. يعني أن الأموال الموجودة فيما بينكم وتتداولونها فيما بينكم، هسا المال ما هو؟ تقدم بحثه فيما سبق، أن هذه الأموال الموجودة فيما بينكم وهي متداولة فيما بينكم، إذا أردت أن تتداولوا في هذه الأموال وتتبادلوا في هذه الأموال، فهناك قاعدتان كليتان تضبط هذا التداول وهذا النقل والانتقال. الأول: ألا يكون أكلا للمال بالباطل. الثاني: أن يكون تجارة عن تراض، يعني عقد إيجابي في الآية المباركة، أنه لا بد أن يكون التداول لهذه الأموال، خصوصا بعد أن وسعنا معنى التجارة كما بالأمس قلنا بأن التجارة لغة وإن كانت لها مصاديق معينة، ولكنه بقرينة صدر الآية وبقرينة آية سورة النور، فمراد مطلق النقل والانتقال في قبال مطلق الاستيلاء الذي في صدر الآية. بناء على هذا قالت أنه في العقد الإيجابي لا يمكن أن يتحقق مداولة ومداورة بين الأموال إلا إذا كانت تجارة عن تراض، بنحو وحدة المطلوب لا تعدد المطلوب، لأنه يوجد تجارة وتوجد ماذا؟ ها؟ عن تراض. لا أساسا التجارة المشروعة لا تتحقق إلا عن تراض، أما إذا لم تكن هناك تراض فتوجد تجارة أو لا توجد تجارة؟ لا توجد تجارة. التجارة إذا كانت مقرونة بالتراضي من الطرفين عند ذلك تكون مشروعة. وفي القبال ماذا؟ وينبغي ألا يكون من خلال أكل المال بالباطل. إذن هنا ضابطتان كليتان في باب مداورة ومداولة الأموال بينكم. طبعا القرآن الكريم أشار إلى هذا النحو من الضوابط في آيات أخرى من القرآن، ولكنه في تلك الآيات أشار إلى بعض المصاديق الجزئية للمداولة والمبادلة والتداور، من قبيل قوله تعالى: أحل الله البيع وحرم الربا. أيضا هذه الآية بصدد بيان ضابطتين كليتين ولكنه في مورد خاص. ما هو ذلك المورد الخاص؟ هو البيع والربا. يعني قالت: لا يجوز المداولة من خلال الربا، وتجوز ويحل المداولة من خلال ماذا؟ من خلال البيع. وهذه الآية التي هي محل الكلام أوسع بكثير من آية ماذا؟ أحل الله البيع وحرم الربا. نعم، كما قرأنا في محله أن كل قضية لا تثبت موضوعها، وإنما إثبات الموضوع لابد أن يكون من الخارج. متى يصدق أكل للمال بالباطل؟ بعض مصادقه عرفية، بعض مصادقه ماذا؟ شرعية. متى يكون تجارة عن تراض؟ بعض مصادقه عرفية وبعض مصادقه ماذا؟ شرعية. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في هذه الآية المباركة. تبقى عندنا نقطتان لا بأس بالإشارة إليها في الآية المباركة. النقطة الأولى أن الآية هل هي مختصة بأكل مال الغير والنهي عنها نهي عن أكل مال الغير، أو أنه أيضا تشمل مال الإنسان نفسه؟ يعني عندما قالت الآية: لا تأكلوا أموالكم، هل المراد من لا تأكلوا أموالكم يعني ما هو أموال الغير اللي عبر عنه القرآن الكريم في آيات عديدة بأنه أموال الناس؟ أموال الغير يعني ماذا؟ أموال الناس. في جملة من الآيات القرآنية تصريح بأنهم أن اليهود كانوا يأكلون ماذا؟ أموال الناس بغير حق. فهل الآية أيضا من قبيل تلك الآيات التي تتكلم عن أموال الناس وساكتة عن أموال شخص المالك، أو أنها ماذا؟ أعم، تنهى عن أكل المال بالباطل سواء كان مال الغير أو كان مال نفسه، أي منهما؟ من الواضح أن إطلاق الآية يشمل كلا الموردين، يعني أن النهي لا يختص بأموال الغير الذي يعبر عنه بأموال الناس، بل يشمل أيضا ماذا؟ مال نفس الشخص. فإن الاستفادة من ماله في حرام أيضا أكل للمال ماذا؟ بالباطل. فإن الإسراف في ماله أيضا أكل للمال بالباطل. إذن الآية المباركة لا تختص فقط بأموال الغير، وإنما تشمل أموال الشخص أيضا. وهذا ما أشار إليه جملة من مفسري الفريقين، منهم الرازي في تفسيره في ذيل هذه الآية المباركة الجزء العاشر صفحة 57، هناك أشار إلى هذا المعنى، قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يدخل تحته أكل مال الغير بالباطل وأكل مال نفسه ماذا؟ بالباطل. لا فرق بين أن يكون أكل مال الغير اللي يعبر عنه القرآن الكريم كريم بأموال الناس أو أكل ماله، بل هو دافع يكون من قبيل قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. ومن الواضح لا تقتلوا أنفسكم مو فقط أنه لا تقتلوا الآخرين، بل لا يجوز قتل نفسه أيضا. هذه نقطة في الآية المباركة، وهي نقطة مهمة، يعني أنه لا بد أن يعرف أو يعلم أنه لا فقط لا يجوز أكل مال الغير بالباطل، لا يجوز أن يتصرف في ماله أيضا بغير ماذا؟ بغير ما أجاز الشارع له أو أجاز العرف مع إمضاء ماذا؟ مع إمضاء الشارع. هذه نكتة في الآية. بلي هذا بعد أجبنا عليه فيما سبق، قلنا بأن المال ليس امتيازا للإنسان، وإنما المال هو ماذا؟ في بعد من أبعاده امتياز، ولكن في بعد من أبعاده ماذا؟ مسؤولية. فإذا كان مسؤولية إذن هناك ضوابط للتصرف في هذا المال من قبيل النفس، فإن النفس أيضا مملوك للإنسان، هذا عضوي مملوك لي، مو ملكا تشريعيا بل ملكا تكوينيا الذي هو فوق الملك التشريعي. ولكن هل يجوز لي أن أتصرف فيه كما أشاء بأن أضرب اليتيم أو أضرب نفسي بنحو أو أقطعها أو لا يجوز لي؟ الجواب كلا، لا يجوز. لذا نحن أيضا قلنا أن هذه الجملة وهي الناس مسلطون على أنفسهم، الناس مسلطون على أموالهم، واقعا إذا لم نفهم دور المال في النظرية الإسلامية في جملة من الموارد نستدل ماذا؟ بإطلاق هذه الجملة أنه يحق له ماذا؟ يحق له التصرف. أما لو علمنا أن المال بيد الإنسان ليس امتيازا محضا بل هو امتياز إلى جنبه ماذا؟ هناك مجموعة من الحقوق لهذا المال، يعني حق له وحق ماذا؟ وحق عليه. إذا كان الأمر كذلك فبطبيعة الحال هذا حق عليه، يتولد منه مجموعة من الواجبات، يجب ويجب ويجب ويجب، ومجموعة ماذا؟ من المحرمات، يحرم ويحرم ويحرم ويحرم. لذا عند ذلك عندما جاءوا إلى قوله الناس مسلطون قالوا لا يتنافى مع قوله أنه لا يجوز ماذا؟ لا يجوز الاحتكار. لماذا؟ لأن الشارع يريد أن يقول حقك في مالك بهذا القدر، وإلا أن تتصرف فيه هذا التصرف فلا يجوز. واستفدنا هذه النقطة إذا يتذكر الإخوة من الآية التي قالت أموالكم. أموالكم ما هو المراد من أموالكم؟ يعني هذه الأموال التي هي لك ولك ولك، نجد أن الشارع أن القرآن نسبها إلى ماذا؟ إلى الوجود الاجتماعي، قال هي أموال الجميع، مع أنه في الواقع هي أموال الجميع، وهذا المال لزيد وهذا المال لعمر وهذا المال لخالد، كيف يكون أموال الجميع؟ ليس أموال الجميع، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو أموال هذا وهذا وهذا. ولكن تلك النقطة التي أشرنا إليها اقتضت أن يقول أموالكم بينكم بالباطل. بلي بلي جيد جيد، قلنا بأنه أنت مالك هذا، لكن هذا مالك أنت تستطيع أن تتصرف فيه كما تشاء لو تتصرف فيه في هاتين القاعدتين. لا لا، البحث مو في النفس، لا أريد أقول بأنه الآية المباركة قالت كما تشاء، أو أنه ذكرت ضابطة. أنتوا سؤالكم مرتبط بأنه كيف يشمل مال النفس؟ لا مو لنا هذه إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذه من قبيل أنه إذا كان مع الغير فلا بد أن يكون تجارة عن تراض، أما مع النفس بلي لماذا لا تزول؟ أنا ما أقول شوفوا الآن، أحسنتم، أقول بأن شوفوا الآن صدر الآية، يعني عندنا قاعدتين في الآية، خصوصا إذا قبلنا أن الاستثناء منقطع كما أشرنا إليه. يعني خلي أقرر الإشكال حتى يتضح المطلب. بلي أقرر الإشكال، وهو أنه الأخ يشكل بهذه الطريقة، يقول بأنه نحن عندما نأتي إلى ذيل الآية نجد أن ذيل الآية مختص أين؟ فيما يتعلق بالغير. خب لماذا أن صدر الآية تقولون أعم من الغير ومن مال النفس؟ الجواب أنه قلنا أن الآية بصدد بيان ضابطتين كليتين، هذه ضابطة وهذه ضابطة. الضابطة التي هي التجارة بل مختصة بماذا؟ إذا كان مداولة مع الغير. أما الضابطة الأولى إذا كانت مقدمات الحكمة فيها تامة لماذا نخصصها؟ أكو ضابطين، أكو جملتان ماذا؟ مستقلتان، خصوصا على أن الاستثناء منقطع كما رجحنا. إذن هنا ضابطة وهنا ضابطة ثانية، وهذه الضابطة فيها قرينة على أنها مختصة ماذا؟ بالغير. أما هذه الضابطة الأولى لا توجد فيها قرينة، إذن تحمل على إطلاقها فتشمل مال الغير ومال ماذا؟ ومال النفس. يعني بعبارة أخرى لو أن المولى ذكر في آية قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ماذا تفهم منها؟ ياهو ماذا أقول مولانا؟ جملتان مستقلتان. آخر مرة تفرضون بأنه جملة مو مستقلة، فرضنا أن الاستثناء ما هو؟ منقطع. والاستثناء المنقطع يعني ماذا؟ ها أحسنتم، إذا تكون ذيك الجملة. أما إذا فرضنا الاستثناء منقطع يعني بأنه هذه جملة مستقلة، هذا بيان لضابطة وهذه ماذا؟ بيان لضابطة أخرى. إذا ما يمكن جعل هذا ما يمكن جعل الجملة الثانية قرينة على تقييد إطلاق الجملة ماذا؟ الأولى. هسه جناب الشيخ يقول فالقرينة أخرى موجودة في الجملة الأولى وهي قوله بينكم. الجواب أننا ذكرنا أن التعليل كما يخصص ماذا؟ يعمم. الآية قالت بالباطل، والإسراف باطل أو ليس بباطل؟ يكون باطلا. إذن صحيح أنه الآية مدلولها المطابقي هذا، احنا ما نريد نستدل بالمدلول المطابقي، وإنما نريد نستدل ماذا؟ بإطلاق الآية لا بمدلولها، وإلا مدلولها المطابقي هو الأكل. والأكل يشمل النوم أو لا يشمل النوم على مال الغير؟ لا يشمل. إذن التفتوا جيدا، نحن بصدد إثبات القاعدة الكلية في الجملة الأولى من خلال مجموع هذه ماذا؟ مجموع هذه القرائن، والتصرف في ماله بنحو محرم شرعا في معصية من المعاصي هذا باطل أو ليس بباطل؟ باطل، سيكون مشمولا للآية أيضا على أي لحو. بس أنتم لا تقبلون الإطلاق، قولوا مختصة، وعندنا آية سورة النور أنه يؤذن للإنسان أن يأكل من بيته بين أخواله أعمامه كذا، اللي مرتبطة بالتصرف ماذا؟ الشخصي على أي لحو. نعم صدق. لا تعليل، تعليل هذا، هذا من منزلة العلة. لماذا لا تأكل؟ أقول مو حكمة، علة شيخنا، علة هذه، يعني لماذا لا تأكله؟ لأنه باطل. النقطة الثانية إذا أمكن آخر قل بحث إشي خب فضل، بس حتى تعرفون إذا نفتح البحث في الشسمة بعد ينتقل إلى بحث يصير شنو؟ قل إخوة عندهم أسئلة وأنا ما أدري عندهم أسئلة، لكن بعد البحث ماذا؟ يخرج عن وضعه عن تسلسل أخو طبيعي. هشك فضل. ليش؟ مو قلنا لابد يكون تجارة، مو قلنا معلش، مو قلنا بأنه التجارة عن تراض، وإلا إذا لم يكن تجارة كان قمارا، القمار لا يسمى تجارة، الزنا لا يسمى تجارة. قلنا على نحو، اسمع يا شيخ نسألك واسمع خلي أجاوب بعد، أقول أن الآية قالت على نحو وحدة المطلوب، مو قالت لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تراض، حتى تقول بأنه إذا رضي في القمار فإذا ماذا حصل التراضي؟ لا، قالت عنوان أن يصدق عليه ماذا؟ تجارة. إذا كان تجارة وكان عن تراض على نحو وحدة المطلوب صحة. أما هذا أيضا لعد الشأن، إذا تلتفتون إلى نكات اللي أشير إليها أنا أتصور جوابكم أن تأخذوه، ولكنهم لماذا قلت بأنه في صدر البحث أنه والقضية لا تثبت موضوعها؟ يعني ما هو تجارة؟ فلا بد أن نرجع إلى العرف أو نرجع إلى الشارع أن نسأل منه القمار تجارة أو ليس تجارة؟ لا العرف ولا ماذا ولا الشرع يقول تجارة. حتى بعض الأحيان قد عند العرف يقول الربا تجارة، الشارع هنا يأتي ويخطئ العرف يقول وإن كان عندك هذا تجارة ولكن عندي تجارة أو ليس تجارة؟ ليس بتجارة. إذن إحنا ما نكتفي بالتراضي حتى يلزم العموم من وجه، وإنما لا بد على نحو وحدة المطلوب تجارة عن تراض، وفي القبال ماذا يكون؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والنقطة الثانية إذا اسمحونا، النقطة الثانية أن التجارة في الآية، اليوم إحنا تكلمنا حتى تعرفون أنه البحث يخرج عن وضع يصير أسئلة وأجوبة خبان، ما عندنا مانع إن شاء الله في يوم تعطيلي مولانا حنكون بخدمة الإخوة، 50 سؤال 100 سؤال إحنا بخدمتهم. أن التجارة في القرآن قد تطلق ويراد بها معنى مجازي، لا يراد بها هذا المعنى الذي يصطلح عليه في باب المتاجر وفي باب العرف العقلائي والشرعي، من قبيل قوله تعالى في سورة الصف قل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ما هي تلك التجارة؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. من الواضح بأنه هنا أيضا أطلقت التجارة، ولكن لا يراد بها لا البيع والشراء ولا المعاوضة ولا النقل والانتقال، بل ولا أي تصرف من التصرفات التي أشير إليها، وإنما أطلقت التجارة على ذلك بنحو مجازي، كما أنه في القرآن أطلق البيع والشراء مرة بنحو حقيقي من قبيل أحل الله البيع، ولكنه أطلق في مكان آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ومن الواضح أنه هناك هل يملك الإنسان شيئا في قبال الله حتى يبيع ويكون الحق سبحانه وتعالى مشتريا؟ أصل له معنى أو لا معنى له؟ البيع والشراء الإصلاحي أن تملك شيئا في قبال الآخر فتعطي وتأخذ، تعطي المثمن وتأخذ ماذا؟ الثمن، فتنقل الملكية من المثمن من البائع إلى ماذا؟ إلى المشتري، والثمن بالعكس. مع أنه في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى هل يملك أحد لنفسه شيئا في قبال الله سبحانه وتعالى أو لا يملك؟ من الواضح أنه لا يملك. إذن لا معنى، لا معنى لأن يصدق البيع والشراء الاصطلاحي. وكذلك يتضح بأن القرآن عندما يعبر أجر لهم أجر، أجر ممنون، أيضا ليس المراد من الأجر هو الأجر المصطلح ماذا؟ في باب الإجارة أو غير الإجارة، لأنه هناك لابد أن يكون الإنسان مالكا حتى يؤجر فيأخذ شيئا. هذا تمام الكلام في هذه الآية المباركة. الآن لابد أن نرجع إلى السؤال الذي طرحناه في أول البحث، وهو هل أن هذه الآية تدل على حرمة التكسب بالأعيان النجسة أو لا تدل؟ طبعا ذكرنا للإخوة في أول البحث عندما نقول الأعيان النجسة ليس مرادنا خصوص ما كانت نجاسته ذاتية، بل يشمل حتى ما كانت نجاسته عارضة ولكنه بعد لا يقبل الزوال إلا بزوال ماذا؟ إلا بزوال العين. لذا جملة من الأعلام ومنهم البمقاني في حاشيته على المكاسب صفحة 10 قال: اعلم أن المراد بالنجسة في عباراتهم في هذا المقام ما هو أعم من النجس بالذات والنجس ماذا؟ بالعارض. ولكن النجس بالعارض على قسمين: نجس بالعارض قابل للزوال بالماء أو بغير الماء، ولكن نجس بالعارض ماذا؟ لا تزول نجاسته إلا ماذا؟ إلا بزوال العين. وبحثنا هنا أعم من النجاسة الذاتية والنجاسة ماذا؟ والنجاسة العرضية. في مقام الجواب نقول بأنه هذه الآية بعد أن اتضح مضمونها لا يمكنها أن تدل على حرمة التكسب بالأعيان النجسة لوجهين. الوجه الأول أن الآية بصدد بيان ضابطتين كما أشرنا، تريد أن تقول إذا كان الشيء مالا وأردتم أن تتداولوا في ذلك المال فكيف تتداولون، فهي بصدد بيان ما هو الجائز من التداول وغير الجائز ماذا؟ من التداول. ولكن بعد فرض كون الشيء ماذا؟ مالا، هذا المال بيدي الآن أريد أن أتداول فيه، فهنا قالت الآية لا يجوز التداول بالباطل ويجوز التداول بالتجارة عن تراض. ومحل كلامنا في الأعيان النجسة أنه أصلا هذا مال أو ليس بمال، والآية تتكلم عن ماذا؟ إذا كان مالا فكيف تتداول. ومن الواضح بعد يمكن أن تشمل الأعيان النجسة أو لا يمكن. الفرض أن العين النجسة هل هي كالخمر؟ كيف أن الشارع أسقط مالية الخمر فهو مال أو ليس بمال؟ ليس بمال. إذن بعد يمكن أن يكون مشمولا للآية أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الآية تتكلم تقول لا تأكلوا أموالكم، يعني هي ماذا؟ هي مال، ولكن كيف تتداولون؟ قال تداولوا بهذا النحو ولا تتداولوا ماذا؟ بهذا النحو. ومحل كلامنا أين؟ كلامنا في أنه مال أو ليس بمال، هذا أولا. وثانيا على فرض أنها تشمل تلك، يعني تشمل الأعيان النجسة، يعني تنزلنا عن الإشكال الأول وقلنا أن الآية بصدد بيان ذلك، واقعا من أين نقول أن هذا لو بيعا واشتريا لأجل أغراض محللة مقصودة للعقلاء هو أكل للمال ماذا؟ أكل للمال بالباطل، بل هو ماذا؟ بل هو تجارة عن تراض. لأنه إذا أريد أكل النجيس يكون ماذا؟ أكل المال في قباله أكل للمال بالباطل. أما إذا أريد بيع النجس لأجل ماذا؟ لأجل أغراض صناعية، لأجل أغراض محللة عقلائية، أيضا أكل للمال بالباطل أو أنه تجارة عن تراب. وهذا بعد الآية لا تتعرض إلى ذلك أن هذا أكل للباطل أو أن ذاك ماذا؟ لأن القضية لا تثبت موضوعها. إذن هذه الآية المباركة أيضا لا يمكن الاستدلال بها لإثبات حرمة التكسب بالأعيان النجسة. الآية الثالثة التي استدل بها لحرمة التكسب بالأعيان النجسة، وهي هذه الآية المباركة من سورة الأعراف. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه خمس خصائص يذكرها لخاتم الأنبياء والمرسلين، وهي مهمة. لذا المفسرين واقعا عامة وخاصة عندما وصلوا إلى هذه الآية وقفوا عندها طويلا، لأن القرآن الكريم يعرف النبوة الخاتمة ماذا؟ من خلال هذه الخصائص الخمس: أولا أنه يأمر بالمعروف، ثانيا ينهى عن المنكر، ثالثا يحل لهم الطيبات، رابعا يحرم عليهم الخبائث، خامسا يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ومن الواضح أن محل الاستشهاد بالآية المباركة مرتبط ماذا؟ بهذه الفقرة الرابعة، وهي: ويحرم عليهم الخبائث. ولكنه باعتبار أنه ما أريد أدخل في طريقة الاستدلال لأن الوقت ضيق، أشير إلى نقطة وأختم حديثي. الآية المباركة في صدرها فيها نقطة قيمة أريد أستفيد منها في محل آخر. الآية عرفت هذا الإنسان لخاتم الأنبياء والمرسلين، عرفته بالإسم لو بالصفات. التفت جيدا، لم تقل اسمه كذا وكذا وكذا، ولكن عرفته ماذا؟ أنه رسول نبي ماذا؟ أمي. وقالت بأنه بهذا الشكل معرف أين؟ في الكتب السابقة، يعني معرف بالتوصيف لو بالإسم. ومن هنا نستطيع أن نلتفت إلى نقطة أساسية، خلوا ذهنكم جيدا، لأن هذا السؤال دائما يرد، وهو أنه في كثير من الأحيان أن التوصيف بالإسم أضعف من التوصيف ماذا؟ بالصفة. لماذا؟ باعتبار أن الإسم قابل للاشتراك، قابل لأن يشترك فيه 2 و3 و4 و10 و50 و100. أما إذا كانت الصفات والخصائص مشخصة بشكل ماذا؟ بشكل دقيق، هذيك قابلة للاشتراك أو غير قابلة للاشتراك. ها؟ يعني أنت إذا عرفت أحدا ماذا؟ لا باسمه بل بصفاته، طول كذا، عرض كذا، لون كذا، شمائله كذا، علمه كذا، سمته كذا، سيرته كذا، هذه قابلة للاشتراك أو غير قابلة للاشتراك؟ جدا ضعيف الاشتراك فيها. أما إذا عرفته ماذا؟ بالاسم، فإن الاسم قابل للاشتراك. ومن هنا يتضح لماذا أن القرآن، واحدة من النكات، أن القرآن عرف أئمة أهل البيت ماذا؟ بالصفات لا بالأسماء. لأنه عادة يرد هذا السؤال، لماذا لم يذكر اسم أهل البيت ماذا؟ في القرآن الكريم. هسه الآن أريد أن أعرف بأنه في الموارد الذي عرف الاسم، هذا النقض ماله، في الموارد الذي عرف أهل البيت بالأسماء، شنو الأمة قبلت من رسول الله؟ حتى إذا عرف القرآن الأئمة بالأسماء الأمة ماذا؟ الأمة تقبل. هذا الناقض. والحل له وهو أن الاسم قد يكون مشتركا، واقعا قد يكون مشتركا، كما فعلوا ذلك بالنسبة إلى اسم الإمام أمير المؤمنين في ولادته في الكعبة. انظروا أنتم إلى كتب التاريخ، يقولون لا، هذا مو علي بن أبي طالب اللي فلان، وإنما هذا شخص آخر اسمه كذا وكذا كان كذا، بل يفعلون ذلك. الذي يريد واقعا أن يعاند يفعل ما يفعل. أما عندما قالت الآية المباركة أبرار، قالت صادقين، قالت أهل البيت، بعد هذه العناوين قابلة للاشتراك أو غير قابلة للاشتراك. لذا تجد القرآن الكريم هنا عرف النبي للأمم السابقة مو من خلال الاسم، حتى يقال أنه هذا مو محمد صلى الله عليه وآله الذي جاء اسمه في التوراة والإنجيل، لا، هناك شخص آخر ماذا يأتي بعد 100 سنة بعد 200 سنة، عرفته ماذا بالصفات بالخصائص، قالت هذه خصائصه الذاتية وهذه خصائصه ماذا خصائص شريعته. أما كيف تدل الآية على حرمة النجاسات أو التكسب بالنجاسات يأتي والحمد لله رب العالمين.